فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هناك نقرأ أحيانا في بعض النصوص والأحاديث كلمة الحسنة والدرجة والسيئة والخطيئة، فما الفرق بين هذه الألفاظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحسنة هي ثواب العمل الصالح وجزاؤه، وقد يعبر بها عن العمل نفسه، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما الدرجة فهي المرتبة والمنزلة، وقد يعبر عنها بثواب العمل، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فإذا عمل الإنسان الحسنة استحق بها الدرجة والمرتبة والمنزلة. وأما الفرق بين السيئة والخطيئة، فالسيئة هي ما يسوء الإنسان في دنياه وفي آخرته، كما قال عز وجل: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وأما الخطيئة فهي ارتكاب الإنسان ما يلام عليه عن عمد وقصد، فهي من خطئ، واسم الفاعل خاطئ من الثلاثي. وأما الرباعي أخطأ، فاسم الفاعل منه مخطئ. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وقال عن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وأما الخطأ فقال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما العشر الأول من ذي الحجة فهي أفضل باعتبار الأيام والنهار، لأن فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة، ويوم التروية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأصل في الحيوانات التي خلقها الله تعالى أنها حلال أو حرام؟ الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل فيها الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم حيوان من الحيوانات فعليه الدليل. ثم إن الحيوانات على نوعين: حيوانات بحر وكلها مباحة، لعموم قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فجميع حيوانات البحر كلها حلال، والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج منه لهلك. والنوع الثاني حيوانات البر، فالأصل فيها الحل والإباحة. لعموم الآية الكريمة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت القواعد التالية: أولا الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والأهلية احترازا من الوحشية، فإنها حلال وهي من الصيد. القاعدة الثانية: كل ما له ناب يفترس به. والقاعدة الثالثة: كل ما له مخلب من الطير يصيد به. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. القاعدة الرابعة: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، والتي أمر الشارع بقتلها هي سبعة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور، ويضاف إلى ذلك الوزغ. فهذه سبعة أمر الشارع بقتلها، والأمر بالقتل ينافي الحل. القاعدة الخامسة: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فإنه محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. القاعدة السادسة: ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان متولد من مأكول وغيره فإنه محرم، كالبغل فإنه متولد من الحمار إذا نزع على الفرس، والمتولد لا يتوالد. فهذه ست قواعد وضوابط دل عليها الدليل. وذكر بعض العلماء قاعدتين أو ضابطين آخرين، وهما: الأول ما يأكل الجيف، فقالوا: إن كل حيوان يأكل الجيف فهو محرم، كالنسر والرخم والعقعق ونحو ذلك. ولكن هذا، أعني هذا الضابط، فيه خلاف، فإن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن فيه روايتي الجلالة، وأنه إذا حبس وأطعم الطاهر فإنه يحل. والقاعدة الثانية التي استثنوها: قالوا: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فكل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: فكل خبيث فهو محرم، وكل طيب فهو مباح. ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن الآية ليس معناها أن كل خبيث فهو محرم وأن كل طيب فهو مباح، بل معنى الآية أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه، لأن المرجع في الحل والحرمة إلى الشارع لا إلى أذواق الناس واستخباثهم واستطابتهم للأشياء. وعلى هذا فهاتان القاعدتان أو الضابطان لا يصحان. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بالنسبة لشيخنا حفظكم الله للحيوانات البرمائية كالتمساح والسلحفاة ونحوها، فأي ضابط تدخل حفظكم؟ سبق أن حيوانات البحر كل ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج منه لهلك، وحيوانات البر كل ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو أدخل الماء لهلك، وأما ما يكون بينهما فهذا يغلب فيه جانب البر. وعلى هذا فالسلحفاة ونحوها من الحيوانات لا تأخذ أحكام حيوان البحر لأنها ليست من حيوانات البحر، فتدخل تحت القواعد السابقة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: أسمع عبارة ولا أدري هل هو حديث صحيح أو لا، وهي: من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. هذه العبارة ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثرا عن الصحابة أو عن بعض التابعين، وإنما هي مثل من الأمثال، ولا تصح أيضا من حيث المعنى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فمن أحب قوما فهو منهم ولو عاشرهم يوما واحدا، ومن لم يحب قوما ولم يكن بينه وبينهم مودة وصلة فليس منهم ولو عاشرهم مدة طويلة. فهذه العبارة لا تصح نقلا ولا معنى. أحسن الله لكم شيخنا. هذا أيضا سائل يقول: أنا مصاب بالوسواس القهري، وأحيانا تحدث مني تصرفات وأفعال مخالفة للشرع بغير اختيار مني، فهل علي إثم في ذلك؟ ما دام أن هذه التصرفات بغير اختيار منه ولا إرادة فلا يؤخذ عليها، بل هو معذور عند الله عز وجل. والواجب على من أصيب بمثل هذه الأمراض النفسية أن يحرص على علاج نفسه، سواء كان علاجا حسيا وذلك بمراجعة الأطباء والمختصين، أو علاجا معنويا وذلك بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن طرق علاجها أن يتلهى عنها وأن لا يلتفت إليها، فإذا وردت على قلبه فليشغل نفسه عنها ولا يسترسل معها، وليعلم أن فعله هذا، أعني استرساله لهذه الوساوس، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون من الغلو والتنطع في الدين ومن تعدي حدود الله تعالى. وأنه إذا شدد على نفسه بسبب هذه الوساوس شدد الله تعالى عليه، وليكن عنده قوة في العزيمة والإرادة في مدافعة هذه الوساوس وعدم الاستسلام لها والركون إليها، وليعلم أيضا أنه معذور أمام الله تعالى فيما يحصل في عبادته من خلل أو نقص بحسب ظنه واعتقاده لا بحسب الواقع. فعليه إذا وردت عليه هذه الوساوس في طهارته أو في صلاته عليه أن يمضي في عبادته، ولو قال له الشيطان إن عبادتك باطلة أو إنك لم تنوي ونحو ذلك، وليحرص على الأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء والنوم وغير ذلك، لأجل أن يعتصم بالله تعالى من الشيطان وكيده، وأن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يذهب الله تعالى عنه ما يجد من هذه الوساوس. ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وافتقار فإن الله تعالى يجيب دعوته، لأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، ولا سيما لمثل حال هذا الموسوس الذي دعاؤه هو أشبه بدعاء المضطر. وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.